اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا وغناك وفقرنا وقوتك وضعفنا إلا رحمت في ذاك اليوم ضعفنا. نعم هذه الأيام نقطعها أيها الإخوة، وهذه الساعات تمر، هي أيام زيادة في الحجة. يقول ربي: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله مخاطبا عباده الغافلين في جهنم يوم ينادون ربهم أن يرجعهم إلى الدنيا فيوبخهم قائلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نعم إخوتاه، إن في مرور عام وإقبال عام ما يهز الوجدان، ما يثير المشاعر، إنها فرصة للوقفة مع النفس، فرصة لتدبر الحال، فرصة لأن تتابع أحوالك، أين أنت من الله؟ مر عام بحلوه ومره، عام 360 يوما مر فيها أربعة من الأشهر الحرم، ومر رمضان وليالي العشر وليلة القدر، ومر عشر ذي الحجة ووقفة عرفة وأيام التشريق ويوم عاشوراء، مرت مواسم الطاعات، مرت مواسم الخيرات، مرت فرص المغفرة. بعد هذا العام اقتربت من الله خطوة ام ابتعدت عن الله خطوات؟ ادنوت من الجنة خطوة ام نزلت في النار دركات؟ نعم انها فرصة للوقفة مع الذات، لمطالعة العمل، لمناقشة الموقف، فرصة لجرد الحسابات. اننا يجب ان نقف الليلة وقفة لإقامة الحساب الختامي لعام هجري مر. اين نحن من الله؟ افي هذا العام ازددت علما؟ ازددت قربا؟ ازددت لله حبا؟ ماذا حصلت؟ ان كل شركة من الشركات ومؤسسة من المؤسسات تقف مع الحساب الختامي لتوفيق الاوضاع. هل وفقت اوضاعك مع الله ومع دين الله؟ نعم اخوتاه، ان هذه الايام نقطعها زيادة في الحجة، ستسلمك الساعات في بعض مرها الى ساعة لا ساعة لك بعدها. اخوتاه، انني كثيرا ما القي على مسامعكم هذا السؤال: ارأيت ان جاءك الان ملك الموت فقبض روحك؟ وهذا وارد على كل انسان، الان في هذه اللحظة قبض روحك، غسلت وكفنت وادخلت القبر، اي القبرين يكون قبرك؟ روضة من رياض الجنة ام حفرة من حفر النار؟ ارأيت ان قبضت الان روحك، اي الجليسين يكون جليسك؟ العمل الصالح ام العمل السيء؟ اين سيكون مآلك؟ ارأيت ان اوقفت الان بين يدي الله، قمت بين يدي ربك، بما سيخاطبك الله؟ بما سيخاطبك الله؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. نعم ستقف انت بشخصك، بشحمك ولحمك، بعقلك وحواسك، ستقوم بين يدي الله، فيقول: عبدي الم اخلقك وأرزقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع، فلما عصيتني؟ أعد للسؤال جواب. أيها الإخوة، إنها فرصة الليلة لأن نقف بعد مرور سنة لنتساءل، أي عمل طويناه؟ أي عمل قدمناه؟ أي جهد جهدناه؟ أي بذل بذلناه؟ أين نحن من الله؟ يقول الله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ نعم، مر العام وجاءت فتن، مرة ومرتين وخمسة وعشرة في خلال السنة، ولكن الأمة لم تتب ولم تتذكر. إننا وعلى ما أذكر منذ زلزال 92 1992 زلزال أكتوبر 12 أكتوبر 92، منذ يوم الزلزال إلى هذه الساعة ولم تمر سنة إلا بفتنة كبرى ونكسة عظمى وهزة قصوى، ولكن كما قال الله: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نعم، في زلزال 92 حين اهتزت الأرض وهزت الأمة، هزت مصرنا كلها، وكل الناس خافوا والتزم بعضهم، وبعدها ما زالت العمارات تتساقط على رؤوس ساكنيها، ما زالت. وجاء في العام الذي يليه سفينة سالم إكسبريس، والعام الذي يليه صخرة المقطم التي نزلت على رؤوس الناس وهم نوم، والعام الذي يليه حتى كان في العام الماضي تلك الفيضانات التي كانت تحمل النار فأغرقت الناس في ليلهم وهم نائمون. كان يستيقظ رجل من نومه فيجد النار قد دخلت عليه بيته، على سريره، يجد سريره محمولا على ماء فيه نار. هذه السنة تعالوا لنتوقف وقفة لننظر كيف كان عام 1418 من الهجرة، عام فتن وملاحم تهز الأمة وتذكرها، ولكن الأمة في غفلة عظيمة، وما زال الناس في سكرة كما نبهنا ربنا ولم ننتبه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، استمعوه وهم يلعبون، يستمعون وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لقد انتهى العام الماضي 1417 بآية عظيمة اهتزت لها مصرنا، استيقظ البعض ثم غفل مرة اخرى. ففي يوم الجمعة 25 من ذي الحجة اخر العام الماضي الموافق 2 مايو احمرت السماء وثارت الرياح وصرخ الناس يوم القيامة، وقلنا قامت القيامة. اسود النهار بعد صلاة الجمعة في اخر العام الماضي، وساعتها بعض الناس انتبه، ولكنه سرعان ما عاد للنوم مرة اخرى. ثم في يوم السبت 26 من ربيع الاخر الموافق 30 اغسطس، وهذه الحادثة حصلت اكثر من مرة، ان يغرق صند البحر في ماء النيل. هذا الصندل الذي اذكركم به في 26 ربيع الاخر كان يحمل 30 طن من الفوسفات، 36 طن من الفوسفات السام في نهر النيل، والله هو وحده الذي يعلم مدى تلوث هذا الماء. وحصل بعدها مرة اخرى غرق صندل يحمل حجر جيري. وهنا تذكرت قول الله، قل ارأيتم في اخر سورة الملك، ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه هي القضية، من يأتيكم بماء معين. يوم حصل الجفاف في افريقيا واجتمع العالم كله لانقاذ الناس، لم يستطع احد ان يوصل اليهم قطرة ماء، مات الناس عطشا. ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ان تلويث هذا الماء النيل نعمة الله على اهل مصر، ان تلويثه عقوبة، عقوبة من الله. اشرب ماء بفوسفات واشرب ماء بجير وانظر كيف يتمزق جسدك من الداخل، فلتتعظ ولتعتبر ان ينجيك الله. نعم. ثم كانت الحادثة التي هزت العالم بأسره في منتصف ليلة 26 من ربيع الآخر، 30 أغسطس، مصرع دودي وديانا. نعم، اهتز لها العالم، ووقفت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موقفا مخزيا. وللأسف الشديد اننا يجب ان لا يمر علينا هذا الحادث، وان كنا قد وقفنا معه مرات، ان لا يمر هذا الحادث دون عظة واعتبار. فتلك المرأة التي هلكت من يوم ان عرفت وهي تشغل كل وسائل الاعلام والناس يتابعون خلفها كل خطوة، ويقدر الله جل جلاله ان ترتبط برجل اسمه مسلم. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. نعم، يشاء الله جل جلاله ان يحدث هذا الارتباط فتنة. نعم، ان قول الله اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يفتنون فتنة، ارتباطها بذاك الانسان فتنة، ابتلاء، تمحيص. انك لكنت تقرأ العجب من امة من شدة شعورها بالدونية، بالذل، بالمهانة، تفتخر بان منها رجل عشيق لامرأة تنتمي للعرش الملكي البريطاني. انه لخزي وعار ان تجد رجلا مسلما يفتخر بان هذا فخر للمصريين، نعوذ بالله من الخذلان. ويقدر الملك جل جلاله المهيمن المنتقم الجبار الملك العظيم العزيز القهار القاهر فوق عباده، انه على مرأى ومسمع ومشهد من جميع العالم يقبض روح هذين سويا في لحظة واحدة. انني اتذكر احد الشباب كان يركب سيارة غالية الثمن من هذه السيارات المرسيدس الفاخرة التي تتعدى مئات الالاف، وفجأة كادت تودي بعمره في حادثة، فنزل ليخاطب السيارة. هكذا والله من لسانه لاذني هو يحكي لي، يقول نزلت اخاطب السيارة، ايه انت ما عملتيش حاجة؟ امال دفع فيك 300 الف ليه؟ هتموتيني؟ لا لا، طب بنركب فيا تحسن بقى. نعم انهم يظنون ان سيارة مصفحة او ان سيارة مجهزة او ان سائقا محترفا سيمنعهم من الله. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة. فملك الموت لا تستعصي عليه ابواب ولا مفاتيح ولا سيارات ولا طائرات ولا قصور ولا شيء. انه يدخل بامر الملك الذي يقول لشيء كن فيكون. اين ديانا بملكها واين جودي بامواله؟ ما نفعهم شيئا وهما اليوم امام الملك الواحد يحاسبهما عما قدمت ايديهما. اين الذين كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما اوتي جودي انه لذو حظ عظيم. لعلهم الان يقولون لولا ان من الله علينا لخسف بنا لخسف بنا. ويكأنه لا يفلح الكافرون. نعم ان هذا الحادث لينبيك عن الهزيمة النفسية التي يعيشها المسلمون وعن تعلق القلوب بالدنيا الذي يعيشه المسلمون وعن ذل ومهانة المسلمين. كتب الكاتب احمد بهجت في جريدة الاهرام اول امس في عموده اليومي كلمة اعجبتني. قال ان رئيس وزراء بريطانيا يزور فلسطين فيتلقاه اطفال فلسطين بالاعلام والترحيب والهدايا والهتافات ويرحب رغم انه من الدولة التي اهدت فلسطين لاسرائيل. ولكننا امة اذا نسيت ماضيها ضاع حاضرها. نعم هل نسينا وعد بلفور؟ هل نسينا ان هذا الانسان من هذه الامة التي اهدت بلادنا لهم؟ ومع ذلك للأسف هذا واقعنا المر. ورضي الله عن عمر: كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. اننا نتجرع كؤوس الذل لاننا ابتعدنا عن ديننا عن ربنا الواحد الاحد. نعم اخوتاه ان هذا الحادث الذي كان فتنة عظيمة فتنة شديدة. نعم انك رأيت من يحزن ويتألم بل ويبكي لموت ديانة. عجيب، اين الولاء والبراء؟ اين الدين؟ اين الحب والبغض في الله؟ اين الدين؟ اين معرفة دين الله؟ سبحان الله. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. نعم ثم بعد ذلك ولا اسوق الاحداث سردا دقيقا وانما ما خطر على البال وجاء على الخاطر. هزات ارضية متوالية والناس في غفلة. في 5 رجب هز ارضية الساعة 2:30 ظهرا ولم يشعر بها احد. يقولون عنها 5:30 بمقياس ريختر. نعم لم يشعر بها احد. وهنا تتذكر قول الله: افامن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون وهم يلعبون؟ نعم هزة اخرى شعر بها سكان مناطقنا في 18 رجب ثم في 16 ذي القعدة. جاءت انذارات قوية من الله برياح خماسينية شديدة محملة بالأتربة ومعتمة. الناس لم يستطيعوا التنفس. الناس أدت هذه الرياح إلى موت بعض الناس، إلى غرق هدم بعض المنازل، إلى اشتعال الحرائق في بعض القرى. قالوا انها لم تمر بمصر رياح اسوأ من هذه منذ 50 سنة. وهنا نتذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اذا اظلم الجو واشتدت الريح يدخل ويخرج ويقول اخسى ان يكون فيها عذاب من الله. نتذكر عاد ارم التي لم يخلق مثلها في البلاد بما اهلكهم الله. عاد الذين قالوا من اشد منا قوة فاهلكهم الله كما قال سبحانه وتعالى واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية ايام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. نعم حين تشتد الريح يظلم الجو تمتلئ الدنيا بالتراب هنا تعرف نعمة الله عليك في صفاء الجو. ولا يستطيع احد ان يصنع شيئا. تغلق الابواب وتغلق الشبابيك والتراب يصل الى انفك رغم انفك وانف اهلك. يصل اليك. يدخل عليك. يبيت معك. نعم وهو القاهر فوق عباده. قل لا اله الا الله. هو القاهر فوق عباده ولكن ما يتذكر فيه من تذكر. وجاءكم النذير. كان بعض السلف اذا اشتدت الريح واظلم الجو يبكي ويقول كل هذا بسبب يصيبكم. لو مات عطاء لاستراح الناس. عطاء السلمي كان اذا اظلم الجو اشتدت الريح يقول انا السبب. لو انا مت كان الناس دي تستريح. من منا قال هكذا يومها. ابدا. اننا ساعتها بحثنا عن الكمامات. وبعضنا قال لا. القضية بقى ما عادتش تحتمل لازم جهاز تكييف. والبعض قال لا لا لا ده لازم نوافذ كهربائية اللي بتحجز تحجز الاتربة والريح والصوت. لا لا لا لازم انقل من المنطقة دي في منطقة انضف شوية. لا لا لا دي ميزة السكن العالي. وما فكر احد في ذنوبه انه مهما صنع فسيأتي الله به وسيعطيه وزيادة فهو القاهر فوق عباده. قل لا اله الا الله. هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نعم انه تتتابع الفتن وتتتابع المحن وتتتابع التذكرة لينتبه الناس وما ينتبه الناس. في 26 من ذي القعدة الموافق 25 مارس في جريدة الاخبار فوجئت بعنوان الحمد لله بالخط العريض. خير الحمد لله على ايه خير. قالوا تعرضت البلاد لهزة ارضية كانت 6 درجات بمقياس ريختر ولم يشعر بها احد. الحمد لله. طيب يا اخويا الحمد لله. الحمد لله على ايه بقى. الحمد لله ان نجانا ولكن الحمد لله اننا في غفلة لدرجة ان لم نشعر ان الناس تعودوا. سبحان الملك سبحانه جل جلاله في 28 ذي الحجة منذ يومين يختم العام برياح اخرى هي اخف من الاولى ولكنها لا تخلو من اتربة وخوف وشدة. وهكذا يمضي العام بحلوه ومره. يمضي العام بتلك الفتن. الله يخوف عباده ويذكر عباده. فهل تذكرنا؟ هل انتبهنا؟ نعم اننا منذ غد يبدأ شهر المحرم ان شاء الله غد او بعد غد حسب ما يظهر الهلال. هذا شهر المحرم يأتي بعد مرور 3 أشهر من رمضان، شوال وذي القعدة وذي الحجة، فكيف حال قلوبنا مع الله؟ إنني أتحجب من هؤلاء العوام الذين يحتفلون بتاريخ بعيد الميلاد، عيد ميلاد أولادهم أو عيد ميلاد أنفسهم، بيحتفل بعيد ميلاده، بيحتفل بإيه؟ إن سنة فاتت من عمره، معناها إيه؟ سنة فاتت يعني خسر سنة. نعم، قال الله: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم، إنما نعد لهم عدا. قال الحسن: يعني عدد الأنفاس، يعني لو كتب الله إن فلان من الناس له 5 مليون نفس مثلا، ساعة ما يحصل إنه يتنفس 4,999,999 فضله إيه؟ نفس. العدد آخر العدد، خلاص يجي يتنفس مفيش هوا، يفطس. ليه؟ خلص حقك من الهوى، انتهينا، ما فيش نفس. اخر العدد خروج روحك، اخر العدد انقضاء اجلك، اخر العدد لقاء ربك. نعم، اننا ينبغي لنا ان نحزن لمرور عام لا ان نفرح. نحن نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى نقص من العمر. قيل فلان جمع مالا، بيقولوا له فلان كسب 1,000,000 جنيه، قال: فهل جمع أياما ينفقها فيه؟ كسب مال نعم، ولكن أين العمر؟ قد يموت الآن فيتركه كله ويحاسب عليه، ويحاسب عليه كله. اللهم إنا نعوذ بك من مال يكون حسابه علينا ومنفعته لغيرنا. نعم، ينبغي أن نقف وقفة جادة للمحاسبة إخوة، في عناصر ثابتة للمحاسبة. أول وقفة، سؤال بمنتهى الصراحة والوضوح: أنت كما ذكرت في آخر درس الخميس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهل نحن نعيش لله أم نعيش لذواتنا وشهواتنا وأنفسنا؟ سؤال، أنت عايش لله ولا لنفسك؟ عايش لربنا ولا لشهواتك؟ عايش لربنا ولا لفلوسك؟ لربنا ولا لعيالك؟ لربنا ولا للشركة؟ لربنا ولا لزوجتك؟ لربنا ولا لابوك وامك؟ لربنا ولا لايه؟ عايش ليه؟ اسأل نفسك السنة اللي فاتت دي كنت عايش ليه؟ لمين؟ لمين؟ واقعيا الاجابة لا انا عايز اعرفها ولا حد من البشر، دي بينك وبين مين؟ وبين الملك. واوعى تحاول تخادع، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. قف. نعم، إنني أتذكر ذاك العداء، واحد كان عداء، انتوا عارفين عداء يعني ايه؟ يعني بطل العالم في الجري، عضلات مفتولة وكل جسمه منتعش يجري الأول، طلع الأول على مستوى العالم، فوجئ بشيخ كبير وقف وشه وقال له: قف، اقف هنا، وصلت لفين وصلت لربنا ولا للقبر؟ وقف فخر ميتا. نعم قف. ليلتنا هذه واسأل نفسك، انا عايش ليه وعايش لمين ووجودي ايه على ظهر الارض؟ هذا هو الاول. الثاني، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت؟ قف لترى، لترى بعينيك حقيقة أمرك قبل أن ترى يوم القيامة. قال الله: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال الله: يبصرونهم. يوم القيامة هتشوف بعينيك كل اللي انت عملته. قال الله: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. كل اللي انت عملته، زانية زنتها موجودة، سرقة سرقتها موجودة، غيبة كلمة كذبة موجودة. قال الله: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ذكر لله ستجده. نعم، وانا جاي شفت طائفة من الطيور طير كده في قافلة، تذكرت حديث النبي محمد. انتوا بطلتوا تصلوا على النبي كمان؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا: تأتي يوم القيامة سورة البقرة وآل عمران، سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. أين نحن من القرآن؟ فاتت سنة، قل لي حفظت كم جزء؟ سنة حفظت كم جزء؟ سنة ختمت القرآن كم مرة؟ سنة فهمت تفسير كم آية؟ قريت كم تفسير؟ خلصت كم مصحف؟ علمت كم ولد؟ حفظت كم أخ؟ اهتدى على يديك كم شاب؟ كف. ووجدوا ما عملوا حاضرا. نعم، زمان كان الناس المترفين بس هم اللي بيكتبوا مذكرات. النهارده الاجندات بقت سهلة، كل الناس تملكها. عايزك تبدأ من النهاردة بقى وتجيب اجندة وتكتب، تكتب عشان لما تيجي اخر السنة الجاية تشوف بعينيك اللي عملته ايديك. اكتب ذنوبك وعيوبك، اكتب خيبتك، واكتب حسناتك وافعالك وما تقربت به الى الله. نعم، نحتاج إلى وقفة. قل: اللهم إنا نسألك لحظة صدق معك نعرف فيها حقيقة أنفسنا. أيها الأحبة في الله، بعد مرور ثلاثة أشهر، بعد مرور ثلاثة أشهر بعد رمضان، بحاجة لأن نتوقف لنتساءل: كم يوما صمته؟ كم يوما صمته؟ وكم ليلة قمتها؟ كم عزمت على فعل حسنات ولم تعملها؟ وكم عزمت على ترك سيئات وإلى الساعة ما تركتها؟ نعم، إننا بحاجة الليلة إلى وقفة نتوب فيها إلى الله. اللهم ارزقنا الليلة توبة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، ارزقنا توبة ترضيك. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا. نعم، ولكن بحاجة إلى أن نتساءل كيف. كيف؟ كيف نبدأ سنة جديدة، صفحة جديدة، صفحة جديدة نبدأها بفقه جديد، بفهم جديد، بعلم جديد، بعمل جديد. أيها الإخوة، إن الذي يتأمل حال سلفنا الصالح يكاد ييأس. نعم، حين ينظر إلى أي صحابي من الصحابة كيف كان عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم الدهر، وكيف كان عبد الله بن عمر يقوم الليل كله، وكيف كان أبو الدرداء لا يفتر عن ذكر، وكيف كان أبو ذر لا يبقي طعاما لغد، وكيف كان وكيف كان فلان وفلان وفلان وفلان، كيف كانوا وكيف عاشوا. يقول الإنسان: هل هذا ممكن؟ كيف استطاع هؤلاء أن يكونوا هكذا؟ نعم، هذه هي القضية، كيف استطاع هؤلاء أن يكونوا هكذا؟ صحابة ومن بعدهم. وسأناقش هذه القضية واقعيا وبعناصرها المحددة بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، ولكن أنا ليلة سأبقي في العشر دقائق أو الخمس دقائق الباقية من درس الليلة سأتكلم فقط كيف نبدأ صفحة جديدة. أول عنصر من هذا الموضوع أن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة الآخرة، فقهوا عن الله أمره وتدبروا حقيقة الدنيا ومصيرها، فاستوحشوا من الدنيا، تجافت جنوبهم عن مضاجعها، تناءت قلوبهم عن مطامعها، ارتفعت هممهم عن السفاسف، فلا تراهم إلا صوامين قوامين. لسه أخ باعث يسأل عن الطلقتين اللي فضلين على النفس بعد أشرطة خمس طلقات من مدفع العبودية، يعني التي هي ولادة القلب من النفس. إن شاء الله بودي إن احنا نذكرهم في هذا المسجد أيضا إن شاء الله وقدر. أنك يجب الليلة أن يولد قلبك ولادة جديدة، ولادة القلب، يعني أن تكون نسبة قلبك إلى الدار الآخرة كنسبة جسمك إلى هذه الدنيا بعد أن كان في بطن أمك. الكلام ده قلناه كتير بس محتاجين تحقيق واقعيا للادي لجسمك عن الدنيا. فخرجت من بطن أمك بارزا، فعشت في الدنيا بشحمك ولحمك لتراها واقعيا وتعيشها فعليا، كذلك مطلوب أن يخرج قلبك من الدنيا، أن يولد من النفس والطبع والهوى، فيعيش في الآخرة بشحمه ولحمه، يباشر الآخرة واقعيا. يعني ايه يا عم الشيخ؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إنك إذا قرأت كلام الله، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط فأصبح. الفاء كما يقول اللغويون للترتيب والتعقيب، يعني المباشرة السريعة. يبقى ربنا شبه الدنيا زي مية نزلت من السماء، الارض بقى الطينة، طلع زرع انكسر ومات. فين المية؟ نشفت. فين الزرع؟ انتهى من زمان. هي دي الدنيا. عشان كده ربنا قال بعديها المال والبنون ايه؟ زينة. زينة. فهما زينة وليس قيمة. فلا يقوم بهما الاشخاص ولا الاشياء. المال والبنون ايه؟ زينة. والزينة كل شيء، تعريف العلماء كده، كل شيء عارض خارجي سريع الزوال. يبقى الزينة هي ايه؟ شيء عارض خارجي ايه؟ سريع الزوال. عشان كده معلش حتة على جنب نقولها عارضة برضو، ان من قال ولا يبدين زينتهن، النساء يعني، قال زينتهن الوجه والكفين، غلط. لان الوجه والكفين ما ينفعوش يبقوا ايه؟ ما ينفعوش يبقوا زينة. لازم الزينة تبقى ايه؟ شيء ايه؟ عارض وايه؟ وخارجي وسريع الزوال. عشان كده العلماء قالوا ولا يبدين زينتهن الثوب والخلخال والحنة والكحف، شيء عارض خارجي سريع الزواج. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. الا ما ايه؟ ظهر منها. قال لك الا ما ظهر، يعني هي لابسه فستان تحت الازدال، فشويه هوا رفعوا الازدال فبان ايه؟ بان الفستان. يبقى ده ظهر. لكن لما تبقى هي لابسه فستان يبقى ظهر، ولا هي اللي اظهرته لما كشفت وجهها؟ يبقى ظهر ولا اظهرته؟ هي اللي اظهرته. فربنا قال الا ما ظهر منها، ما قالش الا ما اظهرنا منها. وصلت؟ انتبه. فالمال والبنون زينة، شيء سريع الزوال، زينة هذه الدنيا. سبحان الله. هقول لك تعرف قيمة الدنيا في كلمة واحدة بس، تصلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناصح الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، يقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل عاش في الدنيا 100 سنة، ملك، ملك اتولد في فمه ملعقة من ذهب، وعاش في ذهب وحرير ونعيم، ما شافش غم ابدا ولا نكد اطلاقا. عارف ملك فرنسا لما عملوا مظاهرة عشان الخبز، قالت لهم في ايه عاملين مظاهرة ليه؟ قالوا عشان الخبز. قالت المال والخبز؟ قالت مش لاقيين خبز. قالت ياكلوا جاتوه. هي عايشة في الجاتوه، ملهاش علاقة بالخبز. ايه المشكلة ان مفيش خبز؟ يعني هكذا انسان عاش 100 سنة ملك، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار إيه؟ غمسة. ده مش عاش في النار 100 سنة ولا 1000 سنة ولا 1000000 سنة ولا 100 مليون سنة، ده إيه؟ غمسة بس. غطسوه في النار وصلع. فيقال هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. طيب ايه قيمة نعيم غمسة في النار تنسيك اياه؟ ايه قيمته؟ ايه قيمة هذا النعيم؟ هنا تعرف قيمة الدنيا كما وزنها الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى لما نبدأ الليلة صفحة جديدة، اول خط تضعه في الصفحة انك تريد الجنة، الدار الآخرة. اسمع ربك بيقول ايه، ولما اقول لك اسمع ربك تقعد عدل وتسمع بودنك وقلبك وتنتبه صح. ده كلام مين؟ كلام الله. اسمع كلام الله. يقول ربي: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، العاجلة الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انتبه، عايز الدنيا ربنا هيديك ومن غير اسباب. قادر ولا لا؟ قادر. عارف اصحاب قارون، قصة عجيبة جدا، قصة قارون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن، الى اخر الايات. قارون، اصل يا جماعة قارون ما انتهاش، وفرعون ما انتهاش، وابو جهل ما انتهاش، وابو لهب ما انتهاش، نماذجهم ما زالت موجودة في عصرنا. الناس المصلحين من قومه راحوا قالوا له: اتق الله، المال مال الله، لا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني فلوسك اللي في الدنيا دي ما تنساش تاخدها، تبقى نصيبك في الاخرة. ما سمعش الكلام، قال: انما اوتيته على علم عندي. كذاب. فأراد أن يغيظ الناصحين، عمل إيه؟ فخرج على قومه في زينته، راح جايب 100 عربية مكشوفة، وراح مطلع كنوزه ورصها على الإيه؟ على العربيات المكشوفة، وخرج. قال لك: بس أوريهم بقى، أذلهم، أنا أخليهم يركعوا ويسيل لعبهم ويمشوا ورايا. إزاي يتجرأوا ويقولوا لي اتق الله؟ فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. يقول لك: يا سلام، اهو ده كان معايا في ابتدائي، كنا مع بعض في الجامعة كده، بنش واحد، ولكن حظوظ، ضربة حظ جابت له كم مليون بيلعب بيهم لعب. فلان ده كان زميل، كان في الدراسة، كنت متفوق عليه، ولكن حظ بقى، ضربة حظ. ابدا يا شباب، مفيش حاجة اسمها حظ. ان كل شيء خلقناه بقدر، دي اقدار، من عباد الله من يصلحه الفقر. ولو اغناه الله لفسد حاله. ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. ومن الناس من يصلحه الغنى ولو افقره الله لفسد حاله. الله اعلم ما يصلح عباده. اسمع كلام ربك. اسمع يا موحد كلام مين؟ كلام الله. اسمع كلام ربك يقول ايه؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا لا، الوضع مش كده. مش شرط ان ربنا اديله فلوس يبقى ربنا كرمه، ان يبقى حظه كويس. لا، اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء. اسمع ربنا بيقول ايه بعدها الايه اللي بعدها مباشره، يقول وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لا، مش اصحاب الاموال اللي هم يبقوا قريبين من ربنا اطلاقا. ان اكرمكم، اكرمكم يعني ايه؟ افضلكم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم مش اغناكم. قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. زي ما واحد مننا كده يبقى ماشي في الشارع وعربية تعدي جنبيه من العربيات بقى المفخفخة الغالية ديك، عربية مش عارف جاجوار ولا عربية مرسيدس ولا عربية العربيات دي، يوم يبص لها كده يا سلام، هي دي الناس اللي عايش، هي عربية زي دي وخلاص الواحد يدوس بها الناس. ما عشان كده ربنا ما ادكش. نعم، انتبه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يمشي جنب فيلا يقول يا سلام فيلا زي دي، عربية على النيل، شقة على النيل، كذا كذا، اي كلام بقى وخلاص. والله الواحد لما بيقرأ الجرائد بيغتم، يقول لك فرصة عظيمة واسعار رخيصة جدا لا تقبل المنافسة، 275 الف جنيه فقط فقط. نعم، انك حين تقرأ امثال هذا تسمع قولا اصحاب قارون يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تعرف كم بعض السلف بيدعي دعاء يقول ايه؟ اللهم ارنا الاشياء على حقيقتها. ادعي ان ربنا يديك عينين بتشوف الاشياء على حقيقتها. انك لما تشوف عربية غالية تشوف التراب، تشوف التراب. انك لما تشوف واحد مفخفخ تشوف التراب، تشوف الموت، تشوف الاسى. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله ها خير لمن امن وعمل صالحا. يا قالوا لهم يا خايبين ويلكم. دي لحظة في الجنة احسن من كل اللي انتم شايفينه ده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. واحد عاش طول عمره مشرد معذب، لا بيت ولا زوجة ولا شغلانة مستقرة ولا فلوس أبدا، قاعد ياكل الظهر. سبحان الله العظيم، أحد الشباب أحد الإخوة يحكي لي يقول لي انا جت علي ايام كنت كل يوم اروح عند الشيخ فلان اكل طقة اعيش عليها 24 ساعة، مفيش شغل مفيش فلوس مفيش بيت فيش اب فيش ام فيش زوجة فيش اولاد مفيش حاجة خالص ابدا. كانت الجلبية تتوسخ اغسلها وانشرها واقعد والبسها مبلولة ما بين الظهر والعصر. نعم، عاش معذب. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من اهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج فيقال هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. يا ابني دي لحظة في الجنة تنسيك كل غلب شفته. بس ندخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، ما يبقاش غلب في الدنيا والاخر، تبقى مصيبة. نعم، هنا تطلب الجنة. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا مين؟ إلا الصابرون. اللهم اجعلنا من الصابرين. وما يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون. إلا الصابرون. شوف ربك يقول ايه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. هو احنا كده طولنا ولا لسه؟ طيب ما انت وحشني برضو. تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما يوصل الطغيان مداه، لما يوصل البطر والكبر وحرب الله لدرجة وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هنا يتدخل الله فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ربنا بيقول إيه؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لما توصل الأمور إلى لحظات الاستيئاس، هنا يتدخل الله. وزي ما قلت في درس الخميس، لو ربنا عايز يمكن لنا يحتاج وقت قد ايه؟ كن ف بس كن، تاخد مفيش زمن عند ربنا، مفيش قياس نهائي. عشان كده لما قارون طغى وطلع وفتن الناس، هنا الله يري الناس الآية. هو ده طبعه. فخسفنا به وبداره الأرض. تنشق الأرض، تبلع العربيات، يجروا على القصور يلاقوا مكانها بحيرة قارون. اتبلعت خلاص، انتهت. فإذا المفتونين، اسمع، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، ولو كانت له فئة ما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، اللي كانوا بيقولوا ايه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. العلماء يقولوا وي كلمة تعجب، وي كأن الله يبسط الرزق. يا سلام، انتوا ما كنتوش تعرفوا ولا ايه؟ لا، كانت الغفلة منطبقة. ما انت النهاردة تقول الله، هو عثمان احمد عثمان وصل لدي ازاي؟ ما انتش عارف وصل ازاي؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. هنا قال وي ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا أمن الله علينا ها لخسف بنا، لأننا تمنينا مكانه. ويكأنه لا يفلح الكافرون. اسمع بقى وصيتي لك الليلة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هي دي القضية، انك لما تعرف قيمة الآخرة وقيمة الدنيا تحط الدنيا فين؟ تحت الجزمة، زي ما ربنا زي ما الرسول قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع. قل ما يعوقك عن الله، دوس عليه وامشي لربنا، دوس عليه ووصل لربنا، تخطاه، اوعى يوقفك لحظة، ما تقفش، ما تنتظرش، ما تستناش، وإنما انطلق إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي الوصية التي تبدأ بها صفحتك الجديدة في ليلتنا هذه، أن ترجو الآخرة زي ما ربنا قال: ومن أراد الآخرة وإيه في الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا، لكن في الآخرة قال: وسعى لها سعيها وهو مؤمن. هيديك. وتأكد من تقرب إلى الله، الله عز وجل يقول: عبدي امشي إلي أهرول إليك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. ابدأ تقرب من إلى الله، ابدأ الليلة دي آثر الله على هواك. عايز تنام أجل النوم شوية وصلي ركعتين واقرأ جزئين وانوي صيام بكرة، بكرة الاثنين بنية صيام الاثنين والخميس، وابدأ حط لك برنامج. الناس اللي بتمشي في حياتها بدون هدف بدون غاية بدون منهج بدون برنامج بيضيع بيضل. لا، حط لنفسك منهج. ابدأ امسك الكراسة والورقة والقلم. احد الاخوة بيقول لي: مش بدعة دي؟ قلت له: لا مش بدعة. سيبك من الكلام المتنطعين اللي عايز يعطلك وخلاص، هات ورقة وقلم واكتب. نمرة واحد: هقرأ كل يوم جزء من القرآن. نمرة اثنين: هصوم الاثنين والخميس. نمرة ثلاثة: هبدأ ركعتين قبل صلاة الفجر اول اسبوع، وتاني اسبوع اربعة، وتالت اسبوع ستة، ورابع اسبوع ثمانية، بعد شهر هيبقى 11 ركعة قبل الفجر، اثبت على ذلك ان شاء الله. نمرة خمسة: انا كل يوم ساتصدق بربع جنيه، ربع جنيه ابحث عن فقير. سبعة: كل يوم سأدعو واحد الى الصلاة او الى حفظ القرآن، لازم اعلم غلام في فترة الصيف دي احفظه القرآن، لازم اعمل واسوي. اكتب لنفسك برنامج تمشي عليه، وكل ليلة قف وحاسب نفسك واجعل لك كبير ترجع اليه يردك ويحاسبك ويذكرك. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. اكتب انك كل يوم لك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليك استغفار كما امر صلى الله عليه وسلم، وليك الكلمات الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هتقول كل ده، لازم يبقى لك منهج تمشي عليه. لكن لو سبت نفسك كده، النفس تدعو الى البطالة والكسل، النفس تميل الى النوم الى الخمول، النفس تنأى عن العمل، النفس بتاع بطالة. ان النفس لأمارة بالسوء. انوي هبدأ اتخلص من عيوبي، عيوبي 12 عيب، 1 2 3 4 5 12. اول عيب اطلاق البصر، هبدأ اتخلص منه ازاي؟ نمرة واحد: هبدأ اغض بصري بان انا طول الوقت يكون في ايدي المصحف وانظر فيه طول ما انا ماشي في الشارع. نمرة ثلاثة: هبطل اتعامل مع البنات في الشغل او في الكلية. نمرة اربعة: هبدأ احفظ القرآن وطول ما انا ماشي اراجع حفظي. خمسة: هتصاحب على اثنين من الصالحين يبقوا ماشيين جنبية من الناحية دي ومن الناحية دي عشان اتكسف ابص لحد قدامهم. اكتب برنامج ومنهج لعلاجك يا ابني، ما تسيبش نفسك كده، هتموت وانت في الخيبة اللي انت عايش فيها دي. ابدأ منذ الساعة تأخذ طريقا إلى الله، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين.